بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وحفظاً من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. بل عجبت ويسخرون وإذا I want فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم.